فلما سمع ذلك عرف أنه سيرده إليهم، فخرج حتى أتى سيف البحر. قال: وينفلت منهم أبو جندل بن سهيل، فلحق بأبي بصير، فجعل لا يخرج من قريش رجل قد أسلم إلا لحق بأبي بصير، حتى اجتمع منهم عصابة، فوالله ما يسمعون بعير خرجت لقريش إلى الشام إلا اعترضوا لها، فقتلوهم وأخذوا أموالهم. فأرسلت قريش إلى النبي صلى الله عليه وسلم تناشده بالله والرحم، لما أرسل فمن أتاه فهو آمن. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إليهم، فأنزل الله تعالى: وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم حتى بلغ الحمية حمية الجاهلية. وكانت حميتهم أنهم لم يقروا أنه نبي الله، ولم يقروا ببسم الله الرحمن الرحيم، وحالوا بينهم وبين البيت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف النبيين وخاتم المرسلين وخير خلق الله أجمعين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا رب العالمين. هذا الحديث أيها الإخوة حديث قصة غزوة الحديبية، وقد أورده المصنف رحمه الله بطوله هنا لما ذكرنا في الدرس الماضي من علاقته بكتاب الشروط ووجوب الوفاء بها. وسنقف عدة وقفات مع هذا الحديث الطويل للفوائد الجمة والعبر والعظات الكثيرة. فإن الله سبحانه وتعالى لما أرسل محمدا صلى الله عليه وآله وسلم إلى العالمين أيده بوحيه وأظهر على يديه معجزات. ومحمد صلى الله عليه وآله وسلم بشر من البشر، ولكن الله اختصه بفضله. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. ومحمد صلى الله عليه وآله وسلم كان بالمنزلة العالية والمكانة الرفيعة عند أهل مكة وفي مجتمعه الذي ولد فيه وعاش وترعرع. وعندما أنزل الله سبحانه وتعالى عليه نوره وهدايته وأمره بتبليغها إلى العالمين، تنكر له ذلك المجتمع الذي كان يعرف منه الطهر والعفاف، ولا يعرف منه إلا الصدق، ولا يعرف منه إلا البر، ولا يعرف منه إلا الهدى. وهذه طبيعة أهل الضلال وطبيعة أهل الشر والفساد في كل زمان ومكان، لا يقبلون الخير ويحولون بين الناس وبينه. فالله سبحانه وتعالى أمر رسوله صلى الله عليه وآله وسلم بالصبر على هذا الأذى، وكان مما صبر عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من هذا الأذى البليغ هجرته من بلده التي أحبها، والتي هي كما يقول عنها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: والله إنك لأحب بقاع الله إلى الله. مكة القبلة والمكان المعظم الذي جاء إليه إسماعيل وإبراهيم عليهم السلام، والذي بنيا فيه هذا البيت الطاهر المطهر. خرج منه الرسول عليه الصلاة والسلام طريدا شريدا فارا بدينه، وعندما ذهب إلى المدينة نصره الله سبحانه وتعالى بسنة من عباده المؤمنين، وتكونت دولة الإسلام في ذلك المجتمع المدني الطاهر. ثم بعد ذلك أراد الله سبحانه وتعالى أن يرغم أنوف الكفرة الفجرة الذين أخرجوا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم، وأخرجوا معه أصحابه المهاجرين، لا لشيء إلا لأنهم قالوا ربنا الله، لا لشيء إلا لأنهم قالوا ربنا الله. ثم بعد ذلك كانت بين النبي عليه الصلاة والسلام وبينهم منازلات ومصاولات، منها غزوة بدر الكبرى التي فرق الله سبحانه وتعالى فيها بين الحق والباطل، وأظهر كلمة المسلمين وأرغم أنوف الكفار والمعاندين. ثم بعد ذلك جاءت غزوة أحد، ثم بعد ذلك جاءت غزوة الخندق، وتتالت غزوات النبي عليه الصلاة والسلام وسراياه حتى خافته قريش، وحتى سمع بخبره صلى الله عليه وآله وسلم كل أحد، ودخل في دينه أفواج كثيرة من الناس، إلا أن أهل مكة بقوا على كفرهم وعنادهم. ولما تقوى موقف النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يأتي للاعتمار رغما عنهم، أراد أن يأتي إلى هذا البيت الذي ليس ملكا لهم، ليس هذا البيت ملكا لقريش. فأراد النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن مكن الله له في الأرض أن يأتي بأصحابه ليعتمروا في هذا المكان الطيب الطاهر، وجاءوا بسلاحهم إظهارا لقوتهم وجلدهم. ولم تكن هذه السفرة لم تكن بقصد العمرة المجرد، بل كان فيها نوع من إغاظة المشركين ومن رد كيدهم في نحورهم. فجاء الصحابة محرمين يسوقون بدنهم، وجاءوا بسلاحهم أيضا، فسمعت قريش بمسير النبي عليه الصلاة والسلام، فأرسلت خير فرسانها وأشجعهم وأكثرهم تخطيطا وفكرا خالد بن الوليد رضي الله عنه، وكان يومها على الكفر، أرسلته في طليعة ذلك تلك الخيل ليصد النبي عليه الصلاة والسلام. ولكن النبي عليه الصلاة والسلام علم بمسير خالد فخالفه من طريق آخر، وما شعر خالد إلا بفترة الجيش الغبار والجلبة، فخشي أن يكون هذا الجيش جيش المسلمين قد سبقه إلى مكة، فقفل راجعا مسرعا إلى أهل مكة يحذرهم وينذرهم. فخرجوا ونزلوا بالحديبية، والحديبية مكان قريب من مكة، هنا يسمى بمنطقة الشميسي الآن، وهو أدنى قريب من الحرم، قرابة مرحلة من الحرم، قرابة 20 كيلا من هنا من الحرم. فنزل النبي عليه الصلاة والسلام، لما وصل إلى الحديبية وهي على مشارف الحرم بركت به ناقته، بركت ناقة النبي عليه الصلاة والسلام، فالصحابة رضوان الله عليهم زجروها وقالوا حل، كلمة زجر تقال للدواب حتى تنشط وحتى تقوم. ثم قالوا خلأت القصواء، والقصواء هذه ناقة النبي عليه الصلاة والسلام، وكانت ناقة مشهورة بجودة السير والسبق، كانت لا تسبق. فلما رأوها قد بركت بهذه الطريقة قالوا خلأت، يعني حرنت، وهذا الخلق الحرون هذا عيب في الدواب. فالنبي عليه الصلاة والسلام بين لهم سبب بروكها، أنها لم تبرك لأنها حرنت، قال ما خلأت القصواء، وما ذاك لها بخلق، أنتم تعلمون أنها من أجود الدواب، ولكن حبسها حابس الفيل. وهذه وقفة أيها الإخوة، وقفة عند حرمة هذا البلد الطاهر أن الله سبحانه وتعالى حرمه يوم خلق السماوات والأرض وحرم القتل والقتال فيه. ولذلك عندما جاء أبرهة الحبشي بجيشه الجرار وفيلته معه جاء ليهدم هذه الكعبة، من الذي منعه؟ ما استطاع أحد من العرب أن يمنعه، حاول بعض العرب أن يمنعوه فلم يستطيعوا، ما استطاعوا أن يقابلوا هذه القوة، ولكن الله سبحانه وتعالى هو الذي حبسه. عندما جاء الفيل هذا على مقربة من مكة حرن، فكانوا يوجهونه إلى جهة الكعبة فيتحول، ثم بعد ذلك أرسل الله سبحانه وتعالى عليهم الطير الأبابيل في الكفة